منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ما زال السياق فيما شرعه الله لرسول المؤمنين من قتال المشركين بعد الإعلان العام، فإذا انسلخ الأشهر والحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم من بديع القرآن أنه يأتي بكلام يعترف بين كلام وآخر حتى لا يمل، فقد تقدم الحديث عن اليهود والنصارى وعن رهبانهم وأحبارهم وعن فعائلهم المجرمة وصنائعهم الباطلة، وعاد السياق من جديد إلى قتال المشركين بعد الفتح. فالله تعالى يقول مخبرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذا لا خلاف فيه. كم شهرا في السنة؟ 12 شهرا. والمراد من الشهر الهلال أو القمر، لأنه من الشهرة والانتشار فسمي الشهر، وهو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما 30 يوما أو 29 يوما، الشهر 29 يوما أو 30، لا يكون 31 ولا يكون 28 أبدا. هذه الشهور القمرية الربانية. أما شهور الفلاحين فشأنهم إياها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، المراد من كتاب الله كتاب المقادير اللوح المحفوظ، قدر كل شيء قبل خلقه، فقدر هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض في كتاب الله، وذلك يوم خلق السماوات والأرض جعلها 12 شهرا. وقوله تعالى منها أربعة حرم، الحرم جمع الحرام، حرام وحرم، وهذه الأربعة الحرم من تدبير الله عز وجل وحكمته ورحمته وعلمه، علم أزلا أنه سيكون له بيت في مكة وسوف يحج ويعتمر فيه، فمن هنا حرم هذه الأشهر الثلاثة حتى يأمن الحجاج والعمار فلا يعترضهم معترض أثناء عودتهم أو أثناء ذهابهم، وهي القعدة والحجة والمحرم، ثلاثة أشهر وهي القعدة والحجة والمحرم، هذه أشهر الحج. فالحجاج يأتون من الشرق أو الغرب في هذه الظروف بالذات القعدة الحج محرم محرم يعودون فيه آمنون. والشهر الرابع هو رجب، ما بين شعبان ما بين رمضان شعبان ما بين شعبان وجمادى الثانية، ولهذا يقال فيه رجب الأصم، ما يسمع فيه قعقعة السلاح، ورجب الأصب يصب فيه الخير صبا، ورجب الفرد لأنه وفرد ليس قبله شهر الحرام ولا بعده، ووحده الشهر الحرام. ثم يقول تعالى: ذلك الدين القيم المستقيم، هذا هو دين الله، والذي حرم هذه الأشهر الحرم ثلاثة فرد، وهي أشهر الحج التي يتمكن الحجاج من الحج والعمرة فيها، فلا يخافون أعداء ولا قطع طريق ولا لصوص. وبالفعل إذا أحرم الحاج ومشى لا يعترضه معترض في الجزيرة بكاملها من شمالها أو شرقها أو غربها، بل يعلق في عنقه قطعة من شجرة الحرم ويمشي في الجزيرة كلها لا يعتدي عليها، لأن هذا دين الله هو الذي شرعه لعباده، وهو دين قيم مستقيم. إذن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا خطاب عام لكل مؤمن ومؤمنة من عهد الصحابة أو من عهد نزول هذه الآيات إلى يوم القيامة، أي لا تظلموا أنفسكم بارتكاب الذنوب والآثام في الأشهر الحرام. غدا إن شاء الله القعدة، معصيتك غدا أعظم منها من معصيتك اليوم أو قبل اليوم. هذه الأشهر الحرم الذنب فيها قبيح، وهو دائما قبيح، ولكن أقبح ما يكون في هذه الأشهر الحرم الأربعة. فلا تظلموا فيهن، أي في تلك الأشهر الأربعة، أنفسكم. كيف نظلم نفسي؟ عرفنا هذا وبيناه، نفسك مشرقة كهذا النور، فإذا كذبت الكذبة وقع عليها نكتة سوداء، إذا حلفت بالباطل وقع نكتة سوداء، مددت يدك إلى حرام كانت نكتة سوداء، فأنت ظالم لمن؟ لنفسك، بدل أن تبقى مضيئة مشرقة طاهرة حتى تعود إلى الله كما جاءت، تلطقها وتصب عليها أطنان الذنوب والآثام. من الظالم لها؟ أنت. فكل من يكذب كذب أو يقول باطل أو يأكل حرام أو يسيء إلى مؤمن هو ظالم لنفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيها المؤمنون، أي لا ترتكبوا الذنوب عامة وبهذه الأشهر خاصة، وهذا معروف بالضرورة. فالذي يصرخ الآن يغني كالذي يغني في خارج المسجد، جوابنا. فالذي يؤذي رجلا صالحا ليس كالذي يؤذي صعلوكا من الصعالة، أمر معروف بين المسلمين. هذه الأشهر الحرم يجب أن تحترم وأن لا يعصى الرحمن تعالى فيها بأي ذنب من الذنوب. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، أي في تلك الأشهر، أنفسكم. عرفنا كيف يظلم العبد نفسه بفعل معصية من معصية الله ورسوله. كيف ظلم نفسه؟ لأنه لطخها بالظلم والعفن حتى تصبح ليست مرضية عنها من الله ولا تدخل دار السلام مع أولياء الله. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا بعد الفتح ولا لا؟ بعد الإعلان العام، فإذا انسلخ اقتلوا المشركين مجتمعين مع بعضكم بعض، كما يقاتلونكم متعاونون هم متحدون، قاتلوهم أنتم كذلك متحدون مجتمعون كافة. وهنا هل هناك بيان للقتال الواجب وغير الواجب وفرض العين والكفاية؟ لا بأس أن نذكر القتال الجهاد فرض كفاية بالصورة العامة. أعلن إمام المؤمنين الجهاد فليس هناك من يجب عليه لا بد منه، وإنما على الجميع يجب، فإذا قام من قام بالواجب سقط عن الباقين لأنه ليس بفرض كفاية. مرة أولى، الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، بمعنى إذا قام به جماعة أو جيش وسد الحاجة لا يأثم الباقون أبدا ولا يقال لما ما جاهدوا، لأنه قام من قام به من المسلمين. الجهاد فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية، ويكون فرض عين فيما يلي: أولا أن يعين إمام المسلمين أفرادا بأعيانهم، عبد الرحمن إبراهيم صالح غدا تخرجون، تعينت عليه. إذا عين إمام المسلمين أفرادا كثيرين أو قليلين تعين عليه، من عينه تعين عليه، وأصبح لو لم يفعل آثم لأنه ترك واجبه. ثالثا، إذا داهم العدو مدينة على الساحل، قرية على الحدود، على أهل القرية أو المدينة أن يقاتلوا ذلك العدو حتى يأتيهم المدد من الدولة الإسلامية، يقاتلونهم بكلهم ولا يحل لواحد أن يتأخر، صدا ودفعا لهذا العدو الذي هاجمه حتى يأتيهم الجيش الإسلامي، وحينئذ يسقط الواجب عنهم. هذا فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض عين، تعين. فقول ربنا نعم. رابعا، التعبئة العامة أو النفير العام، إذا قال إمام المسلمين لا يتخلفن غدا رجل في البلاد، يدخل في هذا قاتل المشركين كافة. إذا إمام المسلمين رأى من الضرورة لأن العدو كثير قال لا يتخلفن رجل، وهما يسمى بالنفير العام، في هذه الحال يتعين على كل طرف قادر على أن يقاتل. هذا النفير العام ينتظم مع قول الله تعالى قاتل المشركين كافة، هم يقاتلونكم كافة، قاتلونهم كذلك أنتم مجتمعين على قتالهم ولا تتفرقوا. عرفتم هذه المسألة الفقهية؟ أعيدها، أسألكم: ما حكم الجهاد في الإسلام، فرض عين أو كفاية؟ فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، جيشنا يخوض المعارك وهو منتصر، لست بآثمين نحن، ما خرجنا. متى يكون فرض عين؟ في ثلاثة أو أربعة مواطن. الأول أن يعين الإمام أفرادا يجب أن يقولوا. ثانيا أن يهاجم العدو مدينة أو قرية الثغور، فعلى أهل المدينة والقرية يقاتلوا مجتمعين حتى يصلهم مدد من جيشه. ثالثا النفير العام أو التعبئة العامة، إذا قال إمام المسلمين لا يتخلفن غدا رجل وجب على الكل، وكان فرض عين، من تأخر آثم فهو آثم. وهذا يشير إليه قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ما هي بالكثرة، واعلموا أن الله بنصري وتأييدي مع من؟ مع المتقين. أما الذين يعصون الله ويجاهدون لن ينصرهم. الجيوش العربية لما قاتلت اليهود منذ 40 أو 45 كيف كان؟ أكثرهم لا يصلي، جلهم يشربون الخمر، أكثرهم يقول الباطل وينطق بالكفر إلا من رحم الله، باستثناء هذه المجموعة من الدولة السعودية. فكيف ينصرهم الله وهو يقول واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. والتقوى هذه هي طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا خالفنا أمر الله ورسوله في الجهاد عصينا ما أصبح أهلا للطاعة، أهلا للنصر. للحرب أنظمتها وخططها وسلوكها، فإذا لم نسلك ذلك التدين المعتاد في الحرب وخسرنا لأن الله هزمنا لأننا ما التقينا. مثلا نريد أن نخرج بلا سلاح ونقول مؤمنون صالحون، ننفسر ننكسر لأننا عطينا، عندنا أسلحة مختلفة، فأخذ الأسلحة الخفيفة التي لا تكلفنا تعبا وخرج من العدو، ننتصر ما نكسر لأن ما اتقينا الله حتى نأخذ أعظم أسلحة عندنا. وهكذا نعرف أن الله مع المتقين دائما وأبدا في كل المعارك في كل المصائب في كل الأحوال الظروف، لأن الله ولي المؤمنين، ومن كان الله وليه لا يخاف ولا يحزن، والمتقون هم الأولياء. واعلموا يا عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين أي بنصره وتأييده، أي فاتقوا الله عز وجل. ثانيا يقول تعالى إنما النسيء قراءة ورش، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذه قضية أخرى. الأشهر الحرم كم؟ 4، 3 فرد و1 فرد. هذه الأشهر الحرم احترمها العرب من عهد إسماعيل، وهم يحترمون أعظم الاحترام، لا يقاتلون فيها أبدا لأن الله جعل ظرفا للحجاج لا يقاتلون فيها. وقرأوا جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أراد الله أن يرزق سكان حماه وحرمه من المؤمنين، إذن فحافظهم عز وجل ووقاهم المكروه وأتاح لهم فرصة يحجون فيها يتاجرون يسافرون يعودون لا يخافون أحدا إلا الله. هذا من تدبير من جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. القلائد تخرج من نجد تخرج من الشام، وقد علمت إبلك وإلى أبقارك وإلى شاتك علم أن مهداة الحرم قلدتها في عناقها شيء خرقة وإلا جلد وإلا كذا يسوقها واحد فقط بعصا ولا يخاف أحد إلا الله. ومن ثم إذا دخل الشهر الحرام سافر واحمل الذهب والفضة معك ولا تخاف، اذهب إلى اليمن إلى الشام لا تخاف إلا الله. من وضع هذا في قلوب العباد؟ الله عز وجل لحكمة ذكرها حتى يبقى الحرم آمنا وأهله آمنين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كيف قياما للناس؟ معاشهم بسببها، والشهر الحرام تبع والهدي والقلائد التي تعلق بالإبل وغيرها، قال تدبير الله عز وجل. إذن مضت القرون على هذه الحالة، جاء الإسلام جاء الإسلام فأصبح القتال بإذن إمام المسلمين. قاتلوا المشركين كافة، قاتل الذين يلونكم، قاتلوا، ما بقي شهر حرام لا يقاتل فيه، لأن هذا القتال في سبيل الله ومن أجل الله، ما هو قتال ظلم ولا قتال مادة ومال. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه. يبقى ما معنى الآية إذن؟ إنما النسي زيادة الكفر. من هم الكافرون الذي يزيد كفرهم؟ الذين يعبدون غير الله، الذين ما يؤمنون بلقاء الله، الذين ما آمنوا برسالة رسول الله، الذين ما آمنوا بشرع الله، كفار ولا لا؟ هؤلاء هم المشركون في مكة وحواليها، وازدادوا كفرا فوق الكفر إذ يحلون ما حرم الله. النسيء هو التأخير، إذا دخل شهر محرم قبل دخوله بيوم يومين ويعرفون أنهم محتاجون إلى القتال في هذا الشهر، يعلن أحدهم ويقول معاشر كذا، نحن كذا كذا، لقد أخرنا المحرم إلى صفر والآن نقاتل عدونا، ويقاتلون في الشهر الحرام في المحرم. يدخل صفر لا يقاتلون لأنه حرام، حرموه. جاء رجب وكانت الحاجة داعية إلى القتال، يؤخرونه أو يقدمونه، ينشئونه أي يؤخرونه. إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا التحليل الباطل والتحريم الباطل، وهذا الاستنباط والتصرف في شرع الله، هذا كما ذم الله الرهبان والأحبار يحلون ما حرم الله، فهذا التصرف والعياذ بالله نقص الله أصحابه. وقال تعالى زيادة في الكفر، هم كفار بشركهم، بإنكارهم للبعث الآخر، بإنكارهم للرسالة المحمدية، هذا كفر، ويزدادون كفرا لأنهم يحرمون ما حل الله أو يحلون ما حرم الله. وهكذا قاعدة عامة تقدمت لنا، كل من يحرم ما حل الله فهو كافر، كل من يحل من يحرم ما حل الله كذلك، إذ لا يحلل ولا يحرم إلا واحد، من هو؟ الله. لماذا؟ لأن المحل الله محمد عبيده يحل له ما يشاء ويحرم ما يشاء، هذا فقط، لا، لأنه لا يحلل إلا ما فيه منافع عباده ولا يحرم إلا ما فيه مضارهم. لماذا هذا أيضا؟ من أجل أن يكملوا ويسعدوا في أداب أخلاقهم ويدخلوا الجنة. أما غير الله لا حق له أبدا أن يحرم شيئا حله الله أو يحلل شيئا أو يحرم شيئا حله الله. فانظر كيف قال تعالى فيهم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. قال الشاعر، وكنا النافئين على معد شهور الحل نجعله حراما، يفخر شهور الحل نجعله حراما، ينادي في عرفات ولا في من، انا كذا انا كذا انا قضيت بكذا، يلبون ويستجيبون. اذا المحرم اخرنا الى صفر، قاتلوا المحرم. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، من يضل لهم؟ ابليس وهؤلاء الذين يحلون ويحرمون. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، من اجل ماذا؟ ليواطئوا عده ما حرم الله. زين لهم سوء، زين لهم سوء اعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. وهنا في ايام الحج في عرفات او منن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، الا ان الزمان قد دارك، قد تدارك، الا ان الزمان قد استدارك هيئته، يوم خلق الله السماوات والأرض. كيف هذا؟ لأن ذاك التقديم والتأخير أفسد السنة، أصبح محرم صفر، أصبح رجب شعبان، أصبح شعبان رمضان، أصبح شوال هو القعدة. بالتقديم والتأخير انتكست وإلا لا؟ وشاء الله أن يحج عمر أبو بكر سنة 9 حج في العافية القعدة. سمعتم؟ حسب حسابهم الأول القعدة هو الحجة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الحج في ذلك العام دار الزمان كما كان وده كما شاء الله، محرم أولا فتضاف ربيع إلى نهايته. أو ما فهمت؟ الرسول أبو بكر حج سنة 9 حجه وقع في القعدة بحسب تقديم وتأخير، قرون هم يقدمون ويأخرون، اختلط. ما تحلف بالله أن هذا رجب أبدا، لأنهم يقدمون ويأخرون. ومشت سنون ودارت لما حج الرسول وافق حج الحج، فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض السنة 12 شهرا، أربعة من أحرم وثمانية غير محرم، فوافق حج الحج بما الحقيقي وهو الحج شهر الحج. وأعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السر في كون الذين يحلون ويحرمون أفسدوا أذنات دينهم كذا ولا لا؟ اختلط أمر أشهر ما أصبح التحلف تقول هذا رجب أو شعبان، كل عام يزيدون ويقدمون ويأخرون، بل يزيدون الأيام أيضا، جعلوا للسنة 25 يوما. وهذا هو ذم الله تعالى لهم في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. لماذا؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. المهم يجعلون أربع أشهر حرام فقط، ثباتهم سواء كان في أول عام أو في آخره حسب مصلحتهم. أرادوا القتال في شعبان وهو شهر حرام يؤجلون يؤخرونه إلى ما بعده إلى رمضان، ليواطي عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ثم قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم. من المزين يا سهر؟ الشياطين من الإنس والجن التي تزين أعمال الباطل والشر والخبث والفساد. والله لا يهدي القوم الكافرين. ما كانوا كافرين ما هداهم الله، أيام كانوا كافرين هداهم الله ما هم أهل الهداية. لما جاء الإسلام ودخل الناس في بلا أفواجا وأسلموا هداهم إلى بيان الأشهر الحرم وأشهر الحلال، وهذه سنة في خلقه. الله لا يهدي القوم الكافرين، ما داموا كافرين لا يهديهم، دي سنته. فإذا عدلوا عن الكفر إلى الإيمان أو إلى الصلاح بعد الفساد يهديهم الله عز وجل حسب سننه في الخلق. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع لنا، الكفر الفسق صاحبهما لا يهدي، لا يهدي الله إلا إذا قرع باب الله وأناب وهدى إلى الله يهدي الله ولا يرفضه ولا يبطله. والله لا يهدي القوم الكافرين. نسمعكم هداية الآيات وتأملوا من هداية الآيتين الكريمتين. أولا بيان أن شهور السنة الهجرية 12 شهرا وأيامها 355 يوما، أيامها 355 يوما، لأن الشهر يكون 29. مرة ثانية بيان أن شهور السنة الهجرية اثنا عشر شهرا وايامها 355 يوما. منين عرفنا هذا؟ ان عدة الشعب لا اثنا عشر شهرا في كتاب الله. ثانيا بيان ان الاشهر الحرم اربعة وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي رجب والقعدة والحجة ومحرم. ويصح تقول القعدة والحجة، القعدة والحجة ومحرم. الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متتالية مسرودة واحد بعد واحد، ورجب الفرد. ما فائدة معرفتنا الأشهر الحرم؟ قولوا لنتحاشى معصية الله ورسوله فيها، لأن الذنب فيها عظيم، يجب أن نحترم ما احترم الله ونقدر ما قدر الله. قال ثالثا حرمة الأشهر الحرم ومضاعفة السيئات فيها، أي قبح الذنوب فيها. رابعا صفة المعية لله تعالى، وهي معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل تقواه، إن الله مع المتقين، ليس معناه بذاته معهم، الله فوق عرش بين خلقه، لكن هذه المعية بالنصر والتأييد. والعلم، أينما كنت الله معك بعلمه وقدرته على أن يأخذ ويعطي، فقد ذات الرب تعالى لا تحل في هذه الأجرام. خامسا حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطلة لإحلال الحرام أو تحريم الحلال، وأن هذا الاحتيال ما هو إلا زيادة في الإثم والعياذ بالله. مرة ثانية أقول حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطلة، كالذين يفتون بتحليل الربا، كالذي يفتي بتحليل حلق الوجه، كالذي يفتي بتحليل كشف المال وجهها مع الأجانب، أمثال هذا كثيرة وقع فيه أهل الضلال. فلا يحل لمؤمن أن يفتي بأن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. ثالثا تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشيطان. تزيين الباطل وتحسين المنكر، من يقوم بهذا التزيين والتحسين؟ الشيطان عدو الإنسان، لأنه يريد أن لا ينجو إنسان من النار ليكون معه كل البشر في جهنم، فلهذا يعمل ليلا نهار على هذا. قال تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشياطين من الشيطان. سابعا حرمان أهل الكفر والفسق من هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق وخير حالا ومآلا. من أخذنا هذا؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، وتقدم الفاسقين والضالين في آيات كثيرة، هذا حسب سنة الله تعالى. تريد أن تبقى على كفرك؟ والله ما تفعل حتى تبقى في إزالة الكفر وطلب الهداية. تريد أن تبقى على فسقك أن تبقى، ما يمكن أن ترجع حتى ترغب بنفسك في الرجوع إلى الحق وترك الباطل. في سنة الله في خلقه، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين الذين توغلوا في هذا الفساد وابوا ان يتوبوا الى الله ويرجعوا اليه. هذا والله تعالى اسال ان ينفعنا واياكم بما ندرس ونسمع.